بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. يعني هذا الفصل معقود لبيان أحكام الغسل. قال: موجبات الغسل سبعة. موجبات جمع موجبة، ومعنى موجبة يعني الشيء الذي إذا حصل وجب عليك الغسل. أشياء توجب ماذا؟ توجب الغسل. سبعة، سبعة في هذا المذهب الذي ندرسه، وهو مذهب الحنابلة، بالاستقراء طبعا للنصوص. الأول: انتقال مني من مكانه دون خروجه. طيب، وهذا قد يكون غريبا على كثير من الناس، لكن هذا هو المقرر عندنا. مجرد انتقال المني يا أخوة، مجرد انتقال المني، ليس خروج المني، ليس خروج المني من الذكر، لا، مجرد أن ينتقل المني من يعني من مكان إلى مكان. طيب، وهذا عادة يحصل يعني عند بلوغ ذروة الشهوة. يعني لو تخيلنا أن الملي انتقل حتى وصل إلى الذكر، وقبل أن يخرج حبسه الإنسان، قبل أن يخرج حبسه الإنسان، فهذا يكون قد هذه صورة المسألة، هذه صورة من صور المسألة. فحينئذ يكون المني قد انتقل من مكانه ووصل إلى رأس الذكر، وكاد أن يخرج لكن الإنسان حبسه. فحينئذ يقول المصنف: انتقال مني من مكانه دون خروجه، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج، ما الحكم؟ وجب عليه الغسل. وأنا أدرك أن كثيرا من الناس يعني لا يعمل بهذا القول، وعلى كل حال يعني هذا مذهب الحنابلة. وجب عليه الغسل لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب، هذه علتهم. طيب، وهو من المفردات، تفرد به الحنابلة. طيب، ثم قال: فرع، فلو اغتسل له، أي لانتقال المني. طيب، الآن هذا الإنسان انتقل المني من صلبه أو من أي مكان كان، أو يعني أيا كان مكانه، انتقل ووصل إلى رأس الذكر فحبسه الإنسان. طيب، قلنا ماذا عليه؟ قلنا عليه الغسل، صح؟ طيب، اغتسل هو، هل خرج المني قبل أن يغتسل؟ لا، لم يخرج. طيب، ذهب فاغتسل، بعد أن يغتسل، بعد أن يغتسل خرج من المغتسل، تمام؟ فلما خرج، خرج منه المني، خرج منه المني، تمام؟ فما الحكم؟ يقول المصنف: إن خرج بلا لذة ليس عليه إعادة للغسل. إن خرج بلا إيش؟ بلا لذة. طيب، قال: فرع، فلو اغتسل له، أي لانتقال المني، ثم خرج، أي خرج المني بلا لذة، ما الحكم؟ لم يعده، أي لم يعد الغسل. طيب، مفهوم هذا الكلام: لو خرج بلذة يعيد الغسل ولا لا يعيد؟ مفهوم هذا القيد، مفهومه أنه عليه الإعادة. إذا خرج المني بعد أن اغتسل، خرج المني، ننظر إن كان بلذة يعيد، وإن كان بلا لذة لا يعيد. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ. يتوضأ يعني لم يوجب عليه ماذا؟ لم يوجب عليه الغسل، وهذا محمول على أنه خرج بلا لذة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ولأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. طيب، ننتقل إلى الموجب الثاني. قال: والثاني خروجه، أي المني، من مخرجه ولو كان المني دما، أي أحمر كالدم، للعمومات. طيب، إذن الناقض الموجب الثاني من موجبات الغسل أن يخرج منك المني، يخرج من الإنسان، من ذكره يخرج منه المني، حتى لو كان معه دم، أو كان دما يعني أحمر كما يعني دم خالص. طيب، فحينئذ يجب عليه الغسل. قال الشارح: ولا يخلو خروج المني من حالين: أن يكون من نائم ونحوه كسكران ومغمى عليه، يعني أن يخرج المني في حالة كون الإنسان مغطى العقل، مثل أن يخرج المني حالة النوم، حالة السكر، حالة الإغماء، فهذا ماذا؟ ما حكمه؟ هذا يجب عليه الغسل باتفاق الأئمة. حتى لو كان بدون لذة، حتى ولو كان بدون لذة. واضح؟ لذلك الإنسان الآن يحتلم في النوم ويستيقظ ويجد المني وهو لم يتلذذ ولم يخرج بلذة، مع ذلك نوجب عليه ماذا؟ نوجب عليه الغسل باتفاق الفقهاء. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال الشارح: فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برؤية الماء، يعني بمجرد أن يرى الإنسان الماء، يعني المني، الماء هنا بمعنى المني، بمجرد أن يرى الإنسان المني خرج منه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يغتسل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخرج بلذة؟ لا، إذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم اللذة، وإنما اشترط ماذا؟ اشترط رؤية المني. فإذا تحققت من رؤية المني وجب عليك الغسل حتى ولو كان خرج منك دون ماذا؟ دون لذة. الحالة الثانية: أن يكون من يقظان، يعني أن يخرج المني من الإنسان في حال اليقظة، في حال اليقظة. هذا ما حكمه؟ قال: فيجب الغسل إن خرج بشهوة. إذا خرج من الإنسان المني بشهوة، سواء كان عن جماع، سواء كان هذا الجماع حلالا أو زنا، طيب، سواء كان هذا المني خرج بجماع أو خرج بواسطة اليد أو بأي طريقة أخرى، سواء كان طريقة محرمة أو بطريقة مباحة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل. وأشار إليه بقوله: وتعتبر لذة. ما معنى تعتبر لذة؟ يعني يشترط لذة، يعني في حال اليقظة نشترط اللذة، لكن في حال تغطية العقل لا نشترط اللذة. واضح؟ وتعتبر لذة عند خروجه في غير نائم ونحوه. من هو غير النائم؟ هو اليقظان. إذن في حال المغطى العقل كنوم وسكر وإغماء لا نشترط اللذة، في حال اليقظة نشترط اللذة. ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أنه إن كان في حال اليقظة وخرج منه المني دون شهوة، هل عليه غسل؟ لا، ليس عليه غسل، ولكن عليه الوضوء. طيب، فإن قال قائل: وهل يمكن أن يخرج من الإنسان المني في حال اليقظة دون شهوة؟ نعم، ممكن أن يحصل هذا، قد يكون هذا بسبب البرد، وقد يكون بسبب المرض كما سيشير له الشارح الآن. قال: الثاني أن يكون من يقظان، فيجب الغسل إن خرج بشهوة، وأشار إليه بقوله: وتعتبر لذة عند خروجه في غير نائم ونحوه، كمجنون ومغمى عليه. لا إن خرج بدون شهوة. ما معنى لا إن خرج بدون شهوة؟ يعني إن خرج بدون شهوة فلا يجب عليه الغسل. لا إن خرج بدون شهوة، يعني يعني سيختلف الحكم إن خرج بدون شهوة. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني باللذة والدفع، يعني أن يخرج المني من الإنسان متلذذا، وكما قال تعالى: ماء دافق، في سورة الطارق، باللذة والدفع. فدل على أنه إذا خرج بدون لذة وإنما بسبب برد أو مرض لم يجب الغسل. انتهينا من الموجب الثاني. الموجب الثالث: الجماع. الجماع، قد يقول قال: طيب، ألسنا قلنا قبل قليل خروج المني ألا يكفي؟ لا، خروج المني شيء والجماع شيء، لأنه ألا يمكن أن يجامع الإنسان دون أن ينزل؟ بلى. فإذا انتقال المني دون خروجه من جسد الإنسان موجب للغسل. واحد. اثنين: خروج المني بأي طريقة مع التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان يقظان أو إذا كان نائما، طيب، موجب للغسل. ثلاثة: الجماع إذا جامع الإنسان فإنه عليه الغسل. طيب، حتى ولو لم ينزل؟ نعم، حتى ولو لم ينزل، مجرد الإيلاج يوجب الغسل على الرجل والمرأة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جلس، يعني الرجل، بين شعبها الأربع، يعني بين شعب المرأة الأربع، يعني هذا كناية عن الجماع، ثم جهدها، يعني جامعها، فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل، هذه رواية صريحة رواه البخاري، الحديث رواه البخاري مسلم والرواية الأخيرة عند مسلم. طيب، فهذا نص صريح أن الإنسان حتى ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، وهذا هذه مسألة تخفى على كثير من المسلمين فيظن أنه لا غسل عليه إلا إذا أنزل، وهذا خطأ. طيب، طبعا هناك قول قديم اندثر، يعني تقريبا اندثر يعني قول قديم عند بعض السلف، لكن هذا مستقر الآن. قال والجماع الموجب للغسل هو تغييب جميع الحشفة. ما هي الحشفة؟ وهي رأس الذكر. يعني قد يسأل سائل ويقول ما الذي متى يكون الغسل واجبا عليه؟ هل يجب عليه أن يولج الذكر كاملا أم يكفي أن يولج رأس الذكر فقط؟ قال أن تغييب جميع الحشفة، إذا غيب رأس الذكر حينئذ هذا نحكم عليه بأنه جامع، وعليه فنوجب عليه الغسل. فلا غسل إذا مس الختان الختان، يعني مجرد أن يمس ذكر الإنسان قبل المرأة، مجرد تماس أو التصاق، هل هذا فيه غسل؟ لا. طيب، هذه الأمور يا إخوان يعني لا حياء من شرحها. طيب، لا بد من الإنسان أن يتعلمها، لأنه سيترتب عليه صحة صلاتك وبطلان صلاتك. واضح؟ الصلاة ركن من أركان الدين، فإذا كنت محدثا وتذهب وتصلي وأنت على جنابة هذه مصيبة، فلابد على الرجال والنساء أن يتعلموا هذه الأمور، هذه لا حياء في تعلمها. كما قالت تلك الصحابية لما جاءت تسأل في الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل، حديث أم سليم في البخاري ومسلم، قالت في رواية أخرى للحديث، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ واضح؟ يعني مهدت في سؤالها بهذه الجملة، قالت إن الله لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحي منه. قال والجماع الموجب للغسل ما هو؟ ما ضابطه؟ قال هو تغييب جميع الحشفة. ما هي الحشفة؟ رأس الذكر. فإذا غيب الإنسان رأس الذكر هذا يكفي لإيجاب الغسل عليه، ولا يجب أن يولج الذكر كاملا. فلا غسل إذا مس الختان الختان، ولا بإيلاج بعض الحشفة، لو أولج بعض الحشفة وليس كل، ليس عليه غسل. بعض الحشفة الأصلية، فلا غسل بتغييب حشفة زائدة، لو كان عند الإنسان حشفة زائدة يعني غير طبيعية غير معتادة، أو من خنثى مشكل، تقدم معنا ما معنى الخنثى، لاحتمال الزيادة، يعني لو أن الخنثى المشكل هذا يعني أولج، يحتمل أن هذا الذي أولجه زائد وليس به أصلي. المهم، أو تغييب قدرها، أي قدر الحشفة من مقطوعها. نعم، لو كان إنسان مقطوع الحشفة، مقطوع رأس الذكر، فإذا أولج بمقدار رأس الذكر، أولج بهذا المقدار، فحينئذ عليه الغسل. أين يولجه؟ في فرج أصلي، يعني فرج طبيعي. طيب، في فرج طبيعي، وإن لم ينزل، ولو كان الفرج الأصلي دبرا لأنه فرج، إذن إذا أولج في قبل المرأة طيب فعليه غسل، أولج رأس الذكر، إذا أولج في الدبر أيضا عليه الغسل. ولاحظ هنا، هل قال هو أن هذا حرام؟ ما يحتاج يقول، لأن هذا ليس موضعه، هذا يعرف في كتاب النكاح أنه محرم، يعني الإتيان من الدبر. فرع، يجب الغسل بتغييب الحشفة ولو كان الفرج لبهيمة، أعفانا الله وإياكم وأجلكم. طيب، هذا يعني هذا الأمر لا يكاد يصدر لمن إنسان مريض، يعني نسأل الله السلامة والعافية. طيب، لو فعله الإنسان ما الحكم؟ قال يجب الغسل بتغييب الحشفة ولو كان الفرج لبهيمة، لأنه إيلاج في فرج أصلي أشبه فرج الآدمية. طيب، وقيل هناك يعني قول آخر لا يجب الغسل، على كل حال هذا الذي ذكرناه لكم هو مذهب الحنابلة. طيب، فرع، يجب الغسل بتغييب الحشفة سواء كان الفرج لحي أو كان الفرج لميت والعياذ بالله، وهذا أيضا يعني أناس مريضون نسأل الله السلامة والعافية، يعني قد يشتهي البهيمة وقد يشتهي الميت، يشتهي المرأة الميتة، وهذا يحصل يعني قد سمعنا قصصا كثيرة في هذا، ووسائل الأخبار وسائل الإعلام يعني تقلت كثيرا من القصص والمواقف مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. على كل إذا أولج الإنسان في فرج امرأة ميتة ممن يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع ولو كان نائما حتى ولو كان نائما هذا كله يوجب الغسل لعموم حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهنا هذا الحديث لم يفرق بين أن يكون هذا الفرج لامرأة حية أو ميتة، لم يفرق بين ذلك. إذن هذا هي الموجبات الثلاث. الرابع إسلام كافر، إذا دخل الكافر في الإسلام فيجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل ولو كان مرتدا، حتى ولو كان هذا الإنسان مسلما ثم ارتد إلى الكفر ثم رجع إلى الإسلام، عليه غسل ولا لا؟ عليه غسل. أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أي الغسل، يعني هو في حال كفره لم يفعل موجبا من موجبات الغسل، يعني مثلا لم يجامع، فوضعه عادي طبيعي، جاء واعتنق الإسلام قلنا له اغتسل، فقال لكن أنا لست على جنابة، أنا ما فعلت شيئا في كفري يوجب علي الاغتسال، لم أحتلم، لم أجامع، فلماذا أغتسل؟ نقول هذا لا علاقة له بالجنابة، لا علاقة له بالجنابة، وإنما هو هكذا جاء في الحديث. ولو كان مميزا فأسلم، وهو من المفردات، أي لم يقل به إلا أحمد من الأئمة الأربعة، واختاره ابن القيم لما روى قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. طيب، قوله أمره، الأمر ماذا يفيد عند الأصوليين؟ الأمر مطلق الأمر يفيد الوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا أولا. ثانيا، قد يقول قائل طيب ربما هذا الأمر مختص بهذا الصحابي فقط، نقول لا، القاعدة الأصولية أن الأمر للواحد أمر لجميع الأمة، إلا إذا جاءنا دليل يقول لنا لا هذا خاص بهذا الرجل، واضح؟ هذه قاعدة لابد أن تعرفها. إذا جاءك نص من قرآن أو سنة يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، فاعلم أن هذا الأمر أو النهي عام لجميع الأمة وليس خاصا بهذا الرجل. فإن زعم زاعم أن هذا خاص بهذا الرجل يطالب بالبرهان، واضح يا إخوان؟ الخامس، خروج دم الحيض، إذا خرج دم الحيض من المرأة فعليها أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يعني وانقطع، هذا معروف، يعني ما يحتاج هذا أن نوضحه، إذا خرج الدم ثم انتهت مدة الدورة الشهرية فعليها أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وإذا أدبرت، يعني إيش يعني أدبرت؟ يعني انتهت حيضتك فاغتسلي وصلي، لا يجوز لها أن تمارس العبادة الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي إلا إذا اغتسلت، رواه البخاري ومسلم. السادس، خروج دم نفاس، خروج دم النفاس، نفس الكلام الذي قلناه في الحيض، بعد أن تنتهي من مدة النفاس تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فقال لعائشة لما حاضت لعلك نفستي، وهو يقصد إيش؟ لعلك حفظتي. فالحيض يسمى في الشريعة نفاسا، فمما يدل على أن بابهما واحد. قال ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في المغني، من صاحب المغني؟ الإمام الجليل ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، من مشاهير أئمة الحنابلة. والغسل معلق بخروج الدم، فلا يجب غسل بولادة عرت عنه، أي عن الدم، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوف. تخيل لو أن امرأة ولدت مولودا ولادة عارية عن الدم، هل عليها غسل؟ لا، ليس عليها غسل. طيب، السابع، الموت، إذا مات الإنسان وجب ماذا؟ وجب أن يغسل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته، نعم، وقصته ناقته، يعني ركلته برجلها، أو يعني ضربته بالخطأ ومات من ضرب هذه الناقة. قال اغسلوه بماء وسدر. طيب قال اغسلوه بماء وسدر. إذن هذا الرجل الذي وقصته الناقة وألقته عن ظهرها حتى يعني مات, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل. قال اغسلوه بماء وسدر. فرع: يجب غسل الميت تعبدا. لماذا نحن نغسل الميت؟ لماذا؟ هل لأنه نجس؟ لا, ليس لأنه نجس, لكن تعبدا لله, هذه عبادة لله, فالعلة غير معقولة بالنسبة لنا, ولكن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك ونتعبد الله عز وجل بذلك. وقد شرحت لكم سابقا ما معنى علة تعبدية. لا عن حدث, يعني ليس لأنه محدث فنحن نغسله, لا, وإنما تعبدا لله, لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه, لأن يعني السبب ما زال باقيا. كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم, هل الحائض تغتسل والدم موجود؟ لا. ولا عن نجس, لأنه لو كان عنه لم يظهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. إذن نحن حين نغسل المسلم ليس لأنه نجس وليس لأنه محدث, وإنما تعبدا لله عز وجل. فرع: يغسل الميت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. إذن كل الموتى يغسلون إلا اثنين. غير هنا في كلام المؤلف أداة استثناء بمعنى إلا. فإذا نحن نغسل كل الموتى المسلمين إلا فئتين. الفئة الأولى شهيد المعركة, من استشهد في المعركة لا يغسل. والفئة الثانية من قتل ظلما. هذان الاثنان عند الحنابلة لا يغسلان. أما شهيد المعركة, من هو شهيد المعركة؟ هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, هذا شهيد المعركة. ليس من قاتل للمغانم ولا للدنيا ولا للوطن ولا لأجل الملك ولا لأجل فلان أو فلان ولا لأجل المنصب, لا, وإنما قاتل لإعلاء كلمة التوحيد, هذا الشهيد. فيحرم تغسيله, لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. هذا أمره رواه البخاري, وهذا في شأن الشهداء, هذا الحديث في شأن الشهداء. والمقتول ظلما أيضا يحرم تغسيله, وهذا مما تفرد به الإمام أحمد عن الأئمة الأربعة, لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, رواه أحمد. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء, والشهيد لا يغسل, نعم, لأن كل هؤلاء مظلومون, كل هؤلاء الذين ذكروا في الحديث مظلومون. طيب مسألة, قال: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد. طيب نحن الآن عندنا المساجد معروفة, بيوت الله المساجد معروفة, والمعروف لا يعرف. لكن هنا سؤال: ما رأيكم في مصلى العيد؟ هل نتعامل معه على أنه مسجد أو لا؟ هل نتعامل معه على أنه مسجد أو لا؟ قد يقول قال: طيب ما علاقة هذه المسألة بباب الغسل الذي نحن فيه؟ نقول: لأن الجنب والحائض لهم أحكام خاصة فيما يتعلق بدخول المسجد, ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. طيب فالجنب والحائض الأصل أنهم لهم أحكام خاصة فيما يتعلق بالمسجد. مثلا الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد, طيب, على تفاصيل وعلى خلاف ذلك بين العلماء. فحتى نطبق هذه الأحكام المتعلقة بالجنب, يعني علاقة الجنب مع المسجد وعلاقة الحائض مع المسجد, حتى نطبق هذا لابد أن نعرف هذا مسجد ولا ليس بمسجد. أما المساجد المعروفة التي تقام فيها الفروض الخمس والجمعة والجماعات, هذه لا كلام فيها الآن. لكن لو سألنا سائل: أرأيتم مصلى العيد هل هو مسجد؟ أنا أريد أن أعرف هل هو مسجد أو لا, لأنه إذا كان مسجد فالحائض فالحائض لن تمكث فيه, طيب, وكذلك الجنب إلا إذا كان عبر سبيل, ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. قال ومصلى العيد، إذن هذا الفائدة. وكذلك مصلى الجنائز، وكذلك مصلى الجنائز لابد أن نعرف هل هو مسجد أو ليس بمسجد حتى نستطيع أن نتعامل معه. قال ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد. إذن ماذا يقول المصنف؟ يقول مصلى العيد مسجد، أما مصلى الجنائز فليس مسجدا. واضح؟ طيب، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض جمع حائض، ويعتزل الحيض المصلى. فلماذا أمرهم لماذا أمرهن باعتزال المصلى؟ لأنه أجرى عليه أحكام المسجد، فدل لما أمرهم باعتزاله دل هذا على أن مصلى العيد يعد ماذا؟ يعد مسجدا، ولأنه أعد للصلاة حقيقة. وأما صلاة الجنازة فليست ذات ركوع وسجود بخلاف العيد، فحينئذ لا نتعامل معه على أنه مسجد. مسألة، ويحرم تكسب بصنعة فيه. هذا الآن فائدة أخرى، فائدة أخرى من فوائد معرفة هل هذا المكان مسجد أو لا. يعني الآن أنتم تعرفون أن المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء، صح؟ طيب، لو جاءنا سائل وقال أنا أريد أن أبيع وأشتري في مصلى العيد، يجوز أو لا؟ نقول له هذا يترتب بناء على هذه المسألة، هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ إن كنا نعتقد أن مصلى العيد مسجد فعليه بناء عليه لا يجوز البيع والشراء فيه. وأما إذا بالنسبة لي مصلى الجنائز نحن نعتقد أنه مسجد أو ليس مسجد، ليس مسجد، بناء عليه يجوز البيع والشراء فيه. لاحظتم هذه الأحكام الفقهية التي تترتب إذا عرفت أن هذا مسجد أو لا. قال مسألة، ويحرم تكسب بصنعة فيه أي في المسجد، لأنه لم يبنى لذلك. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أدعو عليه بهذا الدعاء. وهذا تعنيف وتنفير من هذا الصنيع، لأن المساجد لم تبنى لذلك. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده لبيان شروط الغسل، شروط الغسل وهي سبعة بالتتبع والاستقراء. الأول قال انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، يعني مثلا الآن بالنسبة للمرأة ما الذي يوجب عليها الغسل؟ الحيض، صح؟ طيب هل تستطيع أن تغتسل والحيض ينزل؟ لا، تنتظر حتى ينقطع الحيض ثم تغتسل، صح ولا لا؟ هذا معنى قوله انقطاع ما يوجبه. نفس الشيء مثلا إنسان نزل منه المني فلا يستطيع أن يغتسل حتى ينزل أو ينقطع المني. والثاني النية لأنها عبادة فلابد أن ينوي. والثالث الإسلام لأن الكافر لا تصح منه هذه العبادة التي هي الغسل حتى يدخل في الإسلام. والرابع العقل لأن المجنون غير مكلف. والخامس التمييز لأن من كان دون سن التمييز فلا نية له. والسادس الماء الطهور لأن النجس لا يصح الغسل به ولا الطاهر. المباح لابد أن يكون مباحا لا يكون مغصوبا أو مسروقا كما تقدم معنا هذا مرارا. والسابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء وسبقت في الوضوء، يعني لو كان على جسدك عجين أو صبغ ونحو ذلك لا تستطيع أن تغتسل حتى تزيل هذا العالق. مسألة، هذه فائدة أضافها الشارح، مهمة في الحقيقة، مهمة لأنه يكثر السؤال عنها. مسألة، تنقسم صفة الغسل إلى قسمين. القسم الأول الصفة الكاملة. ما معنى كاملة؟ يعني تشتمل على الأمور الواجبة والأمور المستحبة، هذا معنى كاملة. يعني سنشرح لك صفة الغسل الكاملة بمعنى التي تشتمل على المستحبات وعلى الواجبات، ليس كل ما فيها واجب وليس كل ما فيها مستحب، بل بعضه مستحب وبعضه واجب. كما في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت يعني قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله على الأرض فدلك هذا دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة كأنه يتوضأ للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، يعني غسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه. رواه البخاري ومسلم. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الغسل الكامل، الصفة الكاملة التي تشمل الواجبات والمستحبات. يعني مثلا التثليث، لما قال غسل كفيه 2 أو 3، هل هذا واجب في الغسل؟ هذا ليس واجب، هذا مستحب. طيب، هذا مستحب. كذلك التيامن، حينما يتيامن الإنسان في غسله، هذا ليس بواجب، هذا مستحب. طيب، وكذلك الدلك، كونه يدلك، فهذا أيضا ليس بواجب بل مستحب. أما الواجب فقط الذي هو القسم الثاني، الصفة المجزئة. ما معنى المجزئة؟ يعني الصفة التي تشتمل على الواجبات فقط، ما لا بد منه، الشيء الذي إذا فعلته حكمنا عليه بأن غسلك صحيح، وإذا تركته فغسلك باطل. هذا يسمى إيش؟ الصفة المجزئة، أي الكافية. وأشار إليه بقوله وفرضه أن ينوي، هذا واحد، ويسمي، هذا الثاني، على ما مر في الوضوء، ويعم بالماء ظاهر جميع بدنه، هذا الرابع، صح؟ إذن ينوي ويسمي، أن ينوي ويسمي، ويعم بالماء ظاهر جميع بدنه، هذا الثالث، 3 أشياء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب لما حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري مسلم. ولم يذكر له صفة معينة، ما قال له افعل كذا، ابدأ باليمين، ابدأ بكذا، ادلوك، ماذا قال له شيء، قال له أفرغه عليك، يعني صب هذا الماء عليك صبا. طيب، قال وداخل فمه وأنفه، لابد أن يتمضمض ويستنشق، هذا مذهب الحنابلة، لحديث ميمونة رضي الله عنها السابق: حتى ما يظهر من فرج امرأة، أو ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها، هذا تغسله. طيب، ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها، هذا الذي يظهر يجب عليها أن تغسله. طيب، ولا يجب عليها أن تغسل باطن الفرج، لا يجب. أما هذا الذي يظهر من الفرج عندما تقعد، فهذا في حكم الظاهر ولا مشقة عليها في غسله، فوجب عليها أن تغسله. إذن الآن الخلاصة: ما الواجب؟ ما الغسل الواجب؟ ما الغسل المجزئ؟ ما الذي لا بد منه في الغسل؟ 3 أمور: تسمية، نية، تعميم البدن بالماء، تعميم البدن كاملا بالماء. وعند الحنابلة يضاف له غسل الفم والأنف، مضمضة واستنشاق. فرع: هل يجب أن أتيقن 100% أن الماء وصل إلى كل شعرة وذرة في جسمي؟ قال: لا. قال: ويكفي الظن، أي ظن المغتسل، في الإسباغ، أي في وصول الماء إلى البشرة، يكفي أن يغلب على ظنك. وهذا تقدم معنا وقلت لكم فيه سد لباب الوسواس، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، هذا هو الشاهد، أروى، ظن أنه، لم تقل تيقن. ولأن اعتبار اليقين فيه حرج ومشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مسألة: ومن اجتمع له غسل مسنون وغسل واجب، ماذا يفعل؟ مثلا أنت استيقظت يوم الجمعة، استيقظت يوم الجمعة على جنابة، ما حكم غسل الجنابة؟ واجب. ما حكم غسل الجمعة عند الأئمة الأربعة بما فيهم الحنابلة؟ غسل الجمعة مستحب. فإذا الآن ماذا حصل؟ اجتمع لك غسل واجب وغسل مستحب، ماذا نفعل الآن؟ هل تنوي الغسل الواجب، أم تنوي الغسل المستحب، أم تنوي الاثنين؟ قال الشارح: هذا له 3 حالات. الأول: إن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيد، وعليه غسل واجب لجنابة أو غيرها، أجزأ عن الغسل الواجب إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه. ما معنى هذا الكلام؟ أصور لكم صورة المسألة. طيب نصور لكم صورة المسألة. أنت استيقظت في صباح يوم الجمعة وأنت تعلم أن اليوم يوم الجمعة، وقبل أن تذهب إلى الصلاة اغتسلت. لما سألناك لماذا اغتسلت أنت قال اغتسلت لأجل الجمعة، وهو ناس تماما أنه على جنابة، لا يتذكر، نسي أنه على جنابة. ماذا فعل؟ نوى فقط غسل الجمعة. ما حكم غسل الجمعة؟ سنة. طيب يقول الشارح إذا كان فعل ذلك ناسيا للغسل الواجب فلا شيء عليه، وحينئذ هذا الحدث قد ارتفع، الحدث الأكبر الذي عليه ارتفع، ويجزئه هذا الغسل، هذا الغسل المسنون يجزئه عن الغسل الواجب. واضح يا أخوان؟ بشرط أن يكون ناسيا لحدثه الأكبر، يعني نسي أنه عليه جنابة، نسي الجنابة التي عليه. واضح؟ طيب مفهوم هذا القيد وهذا الشرط أنه لو كان متذكرا لحدثه الأكبر ومتذكر أنه عليه غسل جنابة، فماذا فعل؟ أعرض عن غسل الجنابة ونوى فقط غسل الجمعة، يجوز؟ لا يرتفع حدثه، لا يجوز له ذلك. طيب قال أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر وهو الغسل المسنون. نعم، الآن نعكس، أنت استيقظت يوم الجمعة وعليك جنابة وعليك غسل جمعة، عليك جنابة وجوبا تغتسل وعندك غسل الجمعة سنة، فماذا نويت أنت؟ نويت فقط غسل الجنابة فقط، هل هذا يكفيك عن غسل الجمعة وما يكفيك؟ يكفيك. لا نطالبك، لا نقول لك حتى تصيب السنة والأجر أن تذهب وتغتسل غسلا جديدا للجنابة غسلا جديدا للجمعة، ما يحتاج، لأنك بما أنك رفعت الحدث الأكبر الذي هو واجب فالحدث الآخر الذي هو مسنون يرتفع تلقائيا، هو أصلا ليس هناك حدث أصلا آخر، هو حدث واحد طيب وهو غسل الجنابة، أما غسل الجمعة فليس بحدث أصلا، فأنت لما اغتسلت للجنابة هذا واجب، فإذا اغتسلت للواجب فقد أغناك عن أن تغتسل للمسنون. هذا الخلاصة، إذا اغتسلت للغسل الواجب أغناك وكفاك عن أن تغتسل للغسل المسنون وهو غسل الجمعة، فحينئذ يكفيك غسل واحد. أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر وهو الغسل المسنون. الصورة الثالثة، إن نوى الواجب والمسنون بغسل واحد، قال طيب أنا سأغتسل غسلا واحد وسأضرب كما يقولون عصفورين بحجر، سأنوي الغسل الواجب وهو الجنابة وسأنوي الغسل المسنون وهو الجمعة، ما رأيكم؟ نقول لا بأس، ويحصل له ثوابهما لأنه نواهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو نوى الجمعة حصل على أجر الجمعة، نوى الجنابة حصل على أجر الجنابة. واضح؟ الحمد لله. طيب مسألة، يسن لجنب الوضوء لنوم، هذه مسألة، أنت الآن أتيت أهلك، طيب الواجب عليك أن تغتسل فشعرت بالكسل لا تريد أن تغتسل، نقول هناك أنت عندك عدة حالات، الأكمل والأفضل أن تغتسل ثم تنام، هذا الأفضل. الحالة الثانية أن تتوضأ وتنام. طيب هذا الوضوء هل سيرفع الحدث الذي أنا عليه؟ لا، لن يرفع الحدث وإنما سيخففه، وهذه سنة، أنك إذا كسلت عن الغسل فتوضأ حتى تخفف الحدث، توضأ فقط ثم إذا استيقظت لصلاة الفجر عليك الغسل. واضح؟ يجب أن تغتسل. الخيار الثالث أن تنام دون غسل ودون وضوء، هل هذا جائز؟ جائز، ولكنه مكروه. ما معنى مكروه؟ معناه إذا فعلته لا إثم عليك، وإذا تركته لك أجر. طيب، وأنا ذكرت لكم سابقا أحيانا أني أوضح بعض الواضحات لأني يعني أضع في ذهني أن هذا الدرس قد يسمعه من لم يدرس أي كتاب آخر قبله، ولم يدرس أصول الفقه، ولم يدرس القواعد الفقهية، فلذلك أحيانا قد أبين هذه الأمور الواضحة. طيب، فما هو المكروه؟ الذي إذا فعلته لا تأثم وإذا تركته تؤجر. الواجب إن فعلته تؤجر وإن تركته تأثم. المستحب إن فعلته تؤجر وإن تركته لا تأثم. ماذا بقي؟ الحرام إذا فعلته تأثم وإذا تركته لا وإذا تركته تؤجر. المباح ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب، مثل شرب الماء. إذن يقول المصنف: مسألة، يسن لجنب الوضوء لنوم، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. رواه الشيخان. ولم يجب، لأنه جواب سؤال، يعني يقول أننا لم نوجب عليه هذا الوضوء لأنه وقع جوابا لسؤال. طيب، يعني أن هذا ليس من مسالك إيجاب الحكم. طيب، هذه مسألة على كل حال أصولية يعني. طيب، قال: وكره نوم جنب بلا وضوء، هذا ذكرته لكم الآن لظاهر الحديث السابق. مسألة: ويكره بناء الحمام. ما هو الحمام؟ الحمام يختلف عن الحمام في هذا العصر. الحمام عند السلف هو المغتسل. طيب، وبعض أنواع الحمامات تكون تحت الأرض، وهي موجودة الآن في بعض الدول، توجد في تركيا وفي غيرها، يسمونه حمام، مثل يسمونه حمام بخار. طيب، يكون بعضه يكون تحت الأرض، كان موجودا في أيام السلف، وجده الصحابة لما فتحوا الشام والعراق. يكون ماء، سمي حماما لأنه من حميم، والحميم هو الماء الشديد الحرارة، لذلك سمي الحمام حماما لأنه مأخوذ من كلمة حميم. طيب، فكانت هذه الحمامات تبنى تحت الأرض، ليس الهدف منها قضاء الحاجة، الهدف منها هو الاغتسال بماء حار. بعضهم يفعله للتنعم ومجرد التطيب وتغيير الجو، وبعضهم يفعله للشفاء ونحو ذلك. طيب، فهذه الحمامات التي تكون بهذه الطريقة، المكان المعد للاغتسال وليس لقضاء الحاجة، هذا ما حكمه؟ طيب، لأن كان في السابق أحيانا يحصل فيه تساهل فتنكشف فيه العورات، لأن كانوا يعني يكون مثل المسبح يعني الكبير، فيغتسل فيه مجموعة من الناس فتنكشف فيه العورات، لذلك كان يعني الفقهاء يتكلمون عنه. المصنف يقول: يكره بناء الحمام وهو المغتسل، ويكره أيضا بيعه، وتكره أيضا إجارته. لماذا؟ ما العلة؟ قال: لما فيه من كشف العورة، لأنهم كانوا يعني يتساهلون في كشف العورات فيه، فيكشف الرجل عورته أمام الرجل، والمرأة تكشف عورتها أمام المرأة، والنظر إليها يعني إلى العورة، ودخول النساء إليه، يعني تدخل المرأة فيه وتكشف عورتها خارج بيتها. قال شيخ الإسلام: بناء الحمام على ثلاثة أقسام، ألا يكون هناك محظور فهذا يجوز بناؤه. القسم الثاني إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا، كغالب الحمامات التي في البلاد البارئة، فلا يطلق كراهة بنائها وبيعها، لأن من أغسل ما هو واجب ومنه ما مستحب إلى آخره. والقسم الثالث إذا اشتمل على محظور مع إمكان استغناء عنه، فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر. إذن ابن تيمية يفصل يعني بهذا، يقسم الحمام إلى ثلاث أقسام، اقرأوه بالتفصيل في الشرح إن أردتم ذلك. طيب، قال: إذن بناء الحمام مكروه. ثم قال: والقراءة فيه، يعني أن الإنسان يقرأ القرآن داخل هذا الحمام، هذا الحمام ليس فيه نجاسات. طيب، هل يجوز قراءة القرآن فيه؟ يجوز، لكنه مكروه. قال: والقراءة فيه أي الحمام فتكره ولو خفض صوته، لورود النهي عن ذلك عن علي رضي الله عنه، احتج به إسحاق وذكره ابن المنذر في الأوسط. طيب، الأوسط كتاب ضخم لابن المنذر، اسمه الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، يقع في 15 مجلدا. طيب، والسلام في الحمام أيضا مكروه، يكره ردا وابتداء، يعني لا تسلم ولا ترد، مكروه، لقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: ليس في الحمام سلام ولا تسليم، ذكره ابن بطة، ولأنه يشبه الخلاء من حيث هو مظنة ظهور العورات والنجاسات. هو يشبه الخلاء لكنه ليس بخلاء، ليس مكان معد لقضاء الحاجات، وإنما مكان للاقتصاد. قال في الشرح: الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. طيب، فرع: لا يكره الذكر في الحمام. الذكر بغير القرآن مثل أن يسبح، يكبر، يهلل، هذا في الحمام جائز. وأكرر هنا، ليس الحمام هو الحمام المعاصر. الحمام المعاصر فيه مكان معد لقضاء الحاجة، هذا لا يسمى حماما عند السلف. السلف يسمونه حش، يسمونه حشا، ويسمونه أي يسمونه بيت الخلاء. طيب، وله أسماء أخرى لكن لا يسمى حماما. الحمام عند السلف هو المكان المخصص للاغتسال. إذا لا يكره الذكر في الحمام لعموم حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. فرع: ودخوله أي الحمام لا يخلو من حالين. ما حكم دخول هذا الحمام؟ لا يخلو من حالين. الأولى أن يكون رجلا، يعني أن يكون الداخل رجلا، فلا يخلو من ثلاثة أحوال. أن يكون الأول أن يكون بسترة، يعني يكون متستر غير كاشف لعورته، مع أمن الوقوع في محرم، يأمن على نفسه أن يقع في حرام، فهو مباح. كيف يعني يأمن؟ بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها. لأن ابن عباس دخل حمام الجحفة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن عباس إمام وثقة ويقتدى به في هذا، وهو يعني إمام في الورع، وفعل هذا، فدل على يعني جوازه. الثاني: وإن خيف الوقوع في محرم بدخول الحمام كره دخوله. يعني إذا كنت تخاف أنك إذا دخلت ستقع عينك على عورات أو ستنكشف عورتك، إذا كنت تخاف هذا فيكره لك أن تدخل خشية مواقعة المحظور. الحالة الثالثة: وإن علم الوقوع في محرم، يعني كنت تجزم أنك إذا دخلت الحمام أنك ستقع على عورات أو ستكشف عورة، هذا دخولك حينئذ هذا الحمام حرام. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، رواه أحمد. الحالة قسم الثاني: أن تكون امرأة، يعني التي تدخل امرأة، فلا يخلو من حالين. الأول أشار إليه بقوله: أو دخلته، يعني الحمام، أنثى بلا عذر، ليس لها عذر في دخوله، هذا حرام. لماذا؟ لأنها ستكشف عورتها، وكشف المرأة عورتها خارج بيت زوجها، خارج بيتها دون ضرورة أو دون حاجة، لا يجوز، لما يأتي في الحديث. الحالة الثانية: إن كان لعذر كحيض أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل، وأمنت الوقوع في محرم، جاز. إذن إن كان هناك عذر يجوز، وإن كان بدون عذر لا يجوز. هذا لمن؟ للمرأة. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأذر، وامنعوها النساء إلا، يعني إلا لعذر، إلا مريضة أو نفساء، رواه أبو داود، رواه أبو داود. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب التيمم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.